في صحيحه في موضعين منه. إخواني في الله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، وشديد القوى جبريل عليه السلام، وجبريل يعلمه مما علمه الله. يخبر صلوات الله وسلامه عليه عن هذين الصنفين وأنهما من أهل النار، ولكنه لم يرهما في زمنه، أي وإنما سيأتيان فيما بعد، وقد أتيا صنفان من أهل النار لم أرهما، ما قد خرجا في زمنه وسيخرجان فيما بعد، وحصل سبحان الله. إن هذا الحديث يعتبر معجزة من معجزات النبوة، حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع هذين الشيئين قبل أن يقعا، فوقعا كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال: لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا كما ذكر علماء الشرح الحديث أنهم رجال الشرطة الذين يضربون الناس في الطوابير، في أي طابور من الطوابير أو في غيرها من الطوابير. ويدخل في ذلك أيضا المدرس إذا كان يضرب بغير حق ويضرب ضربا مبرحا بغير حق، وهكذا كل ضارب بغير حق، كل ضارب بغير حق، ويخرج من ذلك المؤدب بحق. والذي يؤدب بقدر وبحجم الخطأ، فالتأديب من ديننا، ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى المدرس والمؤدب والوالد والأب والأم وجميع من لهم ولاية أن يؤدبوا تأديبا شرعيا حتى لا يقعوا تحت هذا الحديث. فإن الضرب إذا زاد عن حده وخرج عن كونه تأديبا ربما دخل في هذا، أو لابد أن يدخل في هذا الحديث، والله المستعان. فالله الله، احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الذي يسمع هذه الأوصاف في زمنه صلوات الله وسلامه عليه ربما يستبعد وقوع هذا، إلا أن إيمانهم بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يحتم عليهم أن يؤمنوا بما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لو قارنوا ما هم عليه من العفاف، أعني في عهد الصحابة وفي عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو قارنوا ما نساؤهم عليه من العفاف والحشمة والحياء والتستر، وبين ما يحمله هذا الحديث، لرأوا فرقا كبيرا. وهو كذلك، نساء كاسيات عاريات مائلات منيلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لكن في زمننا هذا لم يعد غريبا، فهو معروف ومشاهد. أما في زمنهم شيء يدهش، يدهش العقول. هل ستصل المرأة إلى هذا الحد من التعري والتميع والتمايل وإذا بالأمر كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصلت المرأة إلى أشد من ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل إلا من رحم الله وقليل ما هن. قال ونساء كاسيات عاريات، في نظرها أنها كاسية وهي في الحقيقة عارية، والله المستعان. ثوب قصير من اليدين ومن الرجلين أو ضيق يصف حجمها، أو شفاف خفيف يصف ما تحته، فهي في نظرها أنها لابسة ولكنها في الحقيقة عارية. بواحدة من هذه الأشياء التي سمعتموها أو بكلها، إما قصر في الكمين وقصر في الطول فيظهر فتظهر رجلاها ويداها، أو ضيق ولو كان طويلا لكنه ضيق يصف الحجم حجم العبر، أو شفاف ولو كان طويلا لكنه خفيف يرى ما تحته، كل هذا حاصل. هذه الأصناف الثلاثة كلها موجودة إلا من رحم الله، وصار هو اللبس الرسمي عند كثير من النساء إلا من عصم الله. وإذا أتى الرجل باللبس الصحيح الشرعي الإسلامي الساتر الطويل السميك الواسع رد وشتم هذا اللبس، ورمي بأنه لبس جمال أو حمير أو ما إلى ذلك، إلا من رحم الله من النساء العاقلات العفيفات الصالحات اللائي يريدن الله ويريدن الدار الآخرة. ونساء كاسيات عاريات. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين الصنفين، أخبر أنهما من أهل النار، فإذا فعل هذا كبيرة من الكبائر، لأن صاحبه يستحق به النار. صاحب الصوت الذي يضرب الناس بغير حق، شرطيا كان أو أستاذا أو أبا أو أما أو من كان، الذي يضرب بغير حق والذي يتعدى الحد الشرعي، والمرأة التي هذا لبسها، ذاك من أهل النار وهذه من أهل النار. ذاك من أهل النار بتطاوله على الناس بصوته، فكيف لو تطاول على الناس بمسدسه وبآليه، ولأدنى شيء يشير إلى أخيه المسلم بالسلاح الأبيض أو الناري، والله المستعان ملعون. من أشار إلى أخيه المسلم بالسلاح تلعنه الملائكة ولو كان مازحا، ولو كان مازحا، ولو كان أخوه من أبيه وأمه تلعنه الملائكة حتى يرده في غماده. كم اليوم من تعد لحدود الله نتيجة الجهل. الجهل يا إخواني في الله لم نتحصل ولم نجد منه إلا البلاء. الجهل بدين الله، كما قال الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجهل، أي غره بربه الجهل، هذه المصيبة. جهل بحقائق الأمور ودقائق الأشياء وبأحكام الدين والعبادات والمعاملات، وابتعاد عن مواطن التعليم والتفقه في الدين، وابتعاد عن جلساء صالحين يعلمونه ويفقهونه في الدين. ماذا تريد من وراء هذا الإنسان الذي ابتعد عن الخير وأهله؟ سيقع في كل شر إلا أن يشاء الله أن يهديه فالجهل مصيبة المصائب وبلية البلاوي، الجهل بدين الله والابتعاد عن الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير. لم يعد الأمر رفع الصوت في هذا العصر على المسلم، بل تعدى إلى رفع السلاح الناري، السلاح الأبيض والسلاح الناري، وأيضا الإزعاج بالسيارة نحو أخيه المسلم، أو بالمتر نحو أخيه المسلم، إلى غير ذلك من الحماقات. وكثير منهم إذا نصح يقول أنا أمزح، والمزاح في مثل هذه الأمور لا يجوز. فيا عباد الله، متى سنتفقه في الدين؟ متى نكون مطبقين للكتاب والسنة قولا وعملا؟ متى نمثل الإسلام تمثيلا عمليا في حياتنا، كلها؟ اللهم استعان. ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البفت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. قلت هذان الصنفان متوعدان بالنار، وكذلك المرأة إذا كانت تشير بالسلاح الناري أو الأبيض، أو كثيرة الأذى والضرب والمشاكل وبغير حق، تدخل في هذا العموم. وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الغالب أنه سيكون في الرجال الضرب بالسياط بغير حق. أقول كثير من النساء يتهاونن بهذا الأمر، أمر الستر واللبس الساتر، وتظن أنها لا تكون من أهل النار بمجرد هذا اللبس، وأنها تعتبر أنها تصلي وأنها تصوم وأنها تحب الخير. ولكن والحق يقال، ولو كانت مصلية صائمة، إذا كان هذا لبسها الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مستحقة لهذا الوعيد الذي أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كاسيات عاريات، وقيل في تفسير هذا غير ذلك، قيل كاسية بنعم الله، عارية عن شكرها، وهذا أيضا موجود وخاصة في النساء، إلا من رحم الله. كم من امرأة في نعم كثيرة لا يحصيها إلا الله، وهي لا تشعر بشيء من تلك النعم. كاسية بنعم الله، عارية عن شكرها، هذا حاصل والأول حاصل. وقد ذكر أهل العلم هذا وهذا في شرحهم لهذا الحديث، كما في شرح النووي على صحيح مسلم وغيره، وهما موجودان. الكاسية العارية في لبسها، والكاسية بالنعم العارية عن الشكر، أيضا موجود. الصنفان موجودان في النساء إلا من رحم الله. الشاكرات منهن قليلات، الشاكرات نعم الله، الذاكرات لله قليلات إلا من رحم الله. وقد أشار إلى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله، لو أحسن إلى إحدى كن الدهر، ثم رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أين شكر النعم؟ أين شكر النعم؟ يكون الرجل قد أتعب نفسه في الاكتساب والارتزاق وجمع المتطلبات من هنا وهناك، وقد أجهد نفسه، وعندها ما كأنه فعل شيئا ولا قدم شيئا إلا من رحم الله. فالشكر فيهن قليل، والشاكرات في النساء قليل إلا من رحم الله، وقليل ما هن. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، أيضا ذكروا أقوالا في مائلات مميلات. قيل مائلات في مشيتهن، ومميلات لغيرهن، وهذا مثل لبس الكعب العالي، لبس الكعب العالي الذي انتشر في هذا الزمن، يجعل المرأة مائلة في مشيتها ومميلة لغيرها ومتبخترة في مشيتها، وتستميل الناس إليها أو تعلم النساء أن يلبسن من الكعب العالي كما لبست. وقيل المشطة، المشطة المائلة التي يفرجها بعض النسوة من أحد جانبي الرأس، تفرجها وتبرزها أمام الناس، المشطة المائلة، فهي تمشط لنفسها وتدعو غيرها من النساء أن يفعلن ذلك. مائلات مميلات، مائلة في نفسها بلبسها للكعب العالي أو بمشطتها المائلة، ومميلة إما للرجال أو للنساء بأن يفعلن كما فعلت، أو للصنفين معا. وقيل مائلات مميلات، مائلات عن شكر الله، ومائلات عن طاعة الله، ومائلات عن الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومميلات لغيرهن، مميلات للرجال عن الاستقامة، ومميلات أيضا للنساء أن يفعلن كما فعلت، من الميل عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه التفسيرات التي سمعتموها كلها صحيحة وكلها شاملة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه كما تعلمون أعطي مفاتيح الكلمة وجوامع الكلمة، يتكلم بالكلمة الواحدة التي تحمل عدة معاني، وهذا معروف في كتاب الله ومعروف في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. منها كما سمعتم مائلات مميلات، ذكروا الكعب العالي، وفعلا لبسه يجعل المرأة مائلة في مشيتها، ومميلة للرجال بأن يميل إليها أو للنساء بأن يفعلن كما فعل. المشطة المائلة أيضا يشمله كل ذلك. الحديث عام والرسول أعطي جوامع الكلمة صلوات الله وسلامه عليه. المشطة المائلة موجودة، والكعب العالي موجود من أحد جانبي الرأس، فهي مائلة في مشطتها ومميلة لغيرها، إما للرجال بأن يميلوا إليها لأنها تعرض زينتها أمامهم، وإما للنساء بأن يفعلن كما فعلت. والتفسير الثالث مائلات عن طاعة الله ومميلات لغيرهن من الرجال ومن النساء، مميلات لهم عن طاعة الله، كل ذلك حاصل. وكل هذا يشمله الحديث، مائلة عن طاعة الله، لم تستقم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مائلات مميلات، مميلات لغيرهن. أما رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فهذا ذكروا فيه تفسيرا واحدا، وهو أنها تجمع شعرها في وسط رأسها وتجمع إليه ما استطاعت من خرق ومن ثياب حتى تكون لابسة لبسا كبيرا على رأسها، وهذا أيضا حاصل، فقد شوهد في بعض النساء في بعض الدول الأخرى من تجعل على رأسها شكل عمامة، ومن تجمع رأسها بشعر رأسها على أعلى رأسها، حتى أيضا هنا إلا من رحم الله فيصبح ملتف على رأسها شيء كأنه رأس فوق الرأس. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت هي الإبل ذات السنامين، لأن الإبل تنقسم إلى قسمين، ذات سنام واحد هي الإبل العربية، والإبل البختية ذات السنامين، فيتجمع أشياء حتى يكبر رأسها من قلة عقلها ومن سخافة عقلها، وإلا لو كانت عاقلة ما كانت تحتاج إلى أن تجعل على رأسها هذه الحملة، لكن ماذا تصنع بامرأة ناقصة عقلا ودينا؟ الحسن عندها قبيح، والقبيح عندها حسن إلا من رحم الله وقليل ما هن. وهذا وضع كل إنسان قاصر في عقله، حتى ولو كان من الرجال تجد أموره مشغلبة وعكسية إلا من رحم الله. والنتيجة أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا مما يدلكم على أن المسألة هذه كبيرة من الكبائر، ما هي سهلة. لا يدخلن الجنة أي دخولا أوليا، لأن المسلم لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار الكافر اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي والملحد والمنافق النفاق الاعتقادي. أما المسلم العاصي الفاجر كهؤلاء وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، ولكن الله أعلم كم سيمكثون فيها، فإن الله يقول لابثين فيها أحقابا، والحقب 100 سنة. فلما نقول المسلم لا يخلد في النار كلام صحيح، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لكن لا يعني أنه يدخلها دقيقة دقيقتين ويخرج. العلم عند الله. لابثين فيها أحقابا، الحقب 100 سنة. كم سيبقى في النار فلان لو دخل؟ الله أعلم. كم ستبقى في النار فلانة لو دخلت؟ الله أعلم. وأهل المعاصي إذا ماتوا ولم يتوبوا إلى الله فهم تحت مشيئة الله، أعني من المسلمين، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. وعلى كل فهذا خطر متوعد به على بالنار. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ماذا فعلت؟ قد تكون مصلية صائمة هذه المرأة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنها تاركة لصلاتها مفطرة في رمضان، ما ذكر هذا، وإنما الذي ذكر الذي سمعتم خطأ في لبسها، لم تستتر بالستر الشرعي الإسلامي، لبست ما يهوى الشيطان لا ما يرضي الرحمن. وهذا أكبر النساء اليوم إلا من رحم الله. وصار الواحدة تقلد الأخرى على جهل ولو كان في الخطأ، خلص فلانة عندها لابد يكون عندها مثل ما عندها. أين العقل؟ أين التفكير؟ ما كل شيء يقلد فيه الإنسان إلا في شيء يوافق الحق أو لا يخالفه. أما شيء خطأ خلص قد فعله فلان أو فعلته فلانة، وهل دينك فلان أو فلانة، أو دينك الكتاب والسنة وقدوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه القضية وخاصة في صفوف النساء قضية الأسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام وبنساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه القضية ضائعة عند كثير من النساء والرجال إلا من رحم الله، ولا سيما في النساء أكثر وأكثر. القدوة من رأت، وعند الرجال إلا من رحم الله القدوة من رأوا. فلان فعل فهم مع فلان، خل فلانا جانبا ودع فلانا جانبا، وانظر الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الضل وإنهم إلا يخرصون. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، الكلام على هذا اللبس أمام الأجانب ولو كان في البيت، إذا كان في البيت أجانب مثل أخي الزوج وعمه وابن عمه وخاله وابن خاله، أي أجنبي يقرب للزوج أو لا يقرب، وحتى أيضا أمام ابن عم الزوجة، ابن عمها أجنبي لأنها تحل له، وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وزوج أختها إلى غير ذلك. والكلام في هذه الملابس أمام الأجنبي داخل المنزل أو خارج المنزل. أما إذا كان الزوج فقط فمعروف أن الزوج يباح له ما لا يباح لغيره، وكذلك الأطفال الصغار يختلف وضعهم عن أولادهم الكبار. الأولاد الكبار والبنات الكبار ما تريهم المرأة إلا ما يراه أبوها وابنها مواضع الزينة، لكن أكثر من ذلك حتى لأبيها لا يجوز، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، فيها ذكر المحارم. موضع الزينة يباح أن يراه المحارم. من المحارم؟ فرقوا بين المحارم وبين الأرحام والأقارب. مثلا أبوها قريب ورحم ومحرم، لكن ابن عمها قريب ورحم وليس بمحرم، لأنه يجوز له الزواج بها، فلا بد من التفريق بين الرحم والمحرم. كل محرم رحم وليس العكس. فهذا اللبس يحرم أن يكون أمام الأجانب ولو كانوا أقارب ولكنهم ليسوا بمحارم، ولو كان داخل البيت. فالمسألة يا عباد الله تحتاج منا إلى أن نتقي الله في أهلنا. الشيطان الرجيم قد تمكن من عقول كثير من الرجال والنساء، وتمكن وجعل الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق. اللبس الإسلامي الساتر إذا أتيت به كأنك أتيت بمنكر عند الجاهلات والجاهلين. واللبس المتفرنج إذا أتيت به فهو المعروف عندهم اليوم إلا من رحم الله. نستهين ببعض الأمور وقد تكون سببا في دخول النار، كما في هذا الحديث: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البف المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ما هي الجريمة التي فعلتها هذه المرأة؟ الجريمة في لبسها، لم تزني ولم تسرق، ما ذكر في الحديث إلا هذا، ولم تقتل النفس المحرمة، ولم تشرك بالله، ولم تكفر. لبس شفاف خفيف أو قصير أو ضيق، كعب عالي أو مشطة مائلة، أو هي مائلة عن طاعة الله، هذا سبب في دخولها النار. إن أراد الله أن يعذبها لم يكن لها ظالما. حتى وإن كان هذا اللبس في البيت أمام من يحرم عليه أن ينظر إليها، كما قلنا كإخوان زوجها وأولاد عمها وأولاد عم زوجها إلى آخره، ولو كان داخل البيت، أي لا يختص بالتحريم بالشارع، ولو في البيت إذا وجد الأجنبي الذي يجب عليها أن تستتر منه، أمور مضيعة مهملة، ونريد أن ننتصر على الأعداء، ونحن ما انتصرنا على أنفسنا ولا على شياطيننا ولا على من في بيوتنا، نريد أن ننتصر على الأعداء. والرسول يتوعد بالنار ويقول قولا فصلا، الرسول كما تعلمون ما يقول مازحا ولا يقول شيئا على سبيل التهويل فقط من أجل التخويف، وإلا هو في الحقيقة هذا موجود أبدا، لا يمكن أن يكون هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا قد يكون في حق الناس العاديين، يهول الشيء من باب التحذير، وإن كان المطلوب من المسلم أن يكون متقيدا بنصوص الكتاب والسنة، لكن في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول شيئا على سبيل التهويل وهو لا حقيقة له في الوجود، بل ما يقوله هو حق. صنفان من أهل النار، هكذا من أهل النار لم أرهما، ثم قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ولما لم يذكر في الحديث إلا هذا الذنب عرفنا أنها تستحق عذاب النار وإن صلت صامت إذا كانت مرتكبة لهذا الذنب. إذن فلتحذر النساء وليحذر الرجال من مثل التهاون بهذه الأمور، احذروا واتقوا الله وتمسكوا بالكتاب والسنة، واعلموا أنكم قادمون على رمضان، رمضان يريد منا أن نكون مستقيمين على الكتاب والسنة. كيف يقبل صومك وصلاتك وكيف ترفع درجتك وأنت مقيم على معصية الله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأنصح مثل هذه الملابس الشفافة الخفيفة التي يرى ما تحتها، أو القصيرة لو كانت قد فصلت، القصيرة أو الضيقة، أنصح بعدم شرائها مطلقا طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وعنادا لأعداء الإسلام الذين يريدون من المرأة أن تنسلخ من دينها ومن حيائها وحشمتها وعفتها، فلا تشتريها مطلقا، لا البز الذي ما قد فصل ولكنه شفاف، إلا أن يكون تلبس درعين فلا بأس، لكن بهذا الشرط لبس درعين، وإلا درع واحد ولكن كما سمعت سميك، حجاب حجاب. الرسول توعد بالنار ونحن أجسامنا على النار لا تطيقها. ولا تظن أن النار للمرأة وأنت يا زوج ما عليك شيء، إذا كنت أنت المعين لها على الشر والمساعد لها والمشتري لها والمقر لها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد يقول قائل وهل تدخل زوجتي النار لأنها لبست درعا شفافا خفيف أمام ابن عمي مثلا وهي مصلية صائمة، وهذا اللبس ما كان إلا في داخل البيت أمام ابن عمي أو ابن عمها، تدخل النار إذا أراد الله أن يعذبها؟ وأنا أيضا أكون معها في النار لأني لم أمرها بالمعروف ولم أنهاها عن المنكر؟ نقول لا تستبعد، فقد دخلت النار امرأة بهرة بهرة، وقد تكون كما قلت في بعض الخطب قد تكون هذه الهرة صغيرة وتعبانة، المهم هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ماتت دخلت بها النار وهي هرة. ودخل رجل الجنة بأصن الشجرة نحاه عن طريق الناس، دخل به الجنة، فأنت لا تستعظم الأمر. قد يكون هذا الأمر الذي أنت تستهين به قد يكون سببا في دخولك النار، بل رب كلمة، لا أقول غصن ولا هرة، كلمة من سخط الله تهوي بصاحبها كذا كذا في نار جهنم، وهي كلمة واحدة تلفظ بها من سخط الله لا يلقي لها بالا، وكلمة أخرى من رضوان الله تكلم بها لا يلقي لها بالا ترفعه كذا كذا في الجنة، كلمة وكلمة. فما بالك بهذا؟ بالله عليك أيهما أعظم، الكلمة وإلا جلوس امرأتك بذاك اللبس الشفاف أمام ابن عمك أو جارك أو ابن جارك أو ابن أو صديقك، أيهما أعظم؟ لا شك أن جلوسها أخطر، لأنه سيفتن قلبه، سيفتن قلب هذا الإنسان، وسيفتن إيمانه، وربما زاغ قلبه، وربما طلق امرأته على أن امرأتك أجمل من امرأته، ربما طلق امرأته فخربت أسرة وخربت دينه ودماغه. فحبس الهرة أهون من تخريب إيمان إنسان. فاتقوا الله يا عباد الله، لا تستهينوا بهذه الأمور. نحن ما نتكلم بهذا الأشياء إلا بعلم الحمد لله، وما هو إلا من باب الدين النصيحة، خوفا علينا وعليكم من عذاب الله، وطلبا لنا ولكم على أن نستقيم على طاعة الله، لأن النصر على الأعداء من يهود ونصارى وملاحدة لا يكون إلا باستقامة المسلمين على الكتاب والسنة. أما إذا كان هناك مخالفة للكتاب والسنة، ربما سلط الله الكفار على المسلمين عقوبة للمسلمين إذا لم يستقيموا على الكتاب والسنة. فالنصر على الأعداء يتطلب منا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وأيضا استجلاب الرزق، استجلاب الخيرات والبركات يتطلب منا إلى أن نستقيم على الكتاب والسنة. وهكذا البعد عن النار ودخول الجنة يتطلب منا إلى أن نتمسك بالكتاب والسنة، ولا تستهين بهذا ولا بذاك. لو كان هذا الأمر هين ما كان الرسول قال هذا، ولا كان الله قال هذا، لكن ما هو بهين. واحمدوا الله، احمدوا الله الذي أنذركم. أي والله نعمة. أرأيتم لو لم ينذرنا الله بهذا ولا رسول، وجينا يوم القيامة وقال دخلوها النار، هذه كانت في الدنيا تلبس اللبس الخفيف أو القصير أو الضيق أو المشط المائل أمام أجنبي أو الكعب العالي، أدخلوها النار وزوجها معه، ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهو معه، وأنت أيضا، لأنك ما أمر بالمعروف ولا نهيت عن المنكر ولا أضبت لله، كيف ستكون الفجيعة؟ لكن الله أنذرك من الآن، خذ حذرك. الكتاب والسنة لأي شيء أنزلهم الله، لنأخذ حذرنا مقدما. ما نأتي يوم القيامة إلا ونحن نعرف ما لنا وما علينا، بل في كل يوم تعرف ما لك وما عليك، بل في كل عمل تعمله أو قول تقوله تعرف ما لك وما عليك، هذا خير وهذا شر، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، في كل شيء. فنحمد الله الذي بصرنا بديننا، أي والله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أرأيتم لو كنا جهالا ارتكبنا المعاصي ثم نأتي يوم القيامة ونحن جهال، لكن قد أحبنا الله وأنزل إلينا الذكر وعلمنا ما لم نكن نعلم، وفقهنا في دينه، ووعدنا بأننا إن عملنا بدينه وعدنا أن يرفع درجتنا في الدنيا والآخرة، وإذا لم نعمل بدينه توعدنا بالنار، ومن أنذر فقد أعذر. فالله الله. ثم يا أخي المسلم، كثرة الأمراض والعلاجات الباهظة وتكاليف الحياة، هذه الأشياء لو استقمنا نحن على كتاب السنة لكنا في غنى عنها. أي نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بدلا من أن تخسر آلاف مؤلفة في العلاج للمرض الفلاني ثم لم تشفى، لو استقمت لشفاك الله بدون أي شيء. فاستقيموا، نحن بحاجة إلى الله في دنيانا وأخرانا، والله في غنى عنا، نحن محتاجون إليه. استقيموا وتمسكوا بالكتاب والسنة، وقولوا لنسائكم يا نساء المسلمين اتقين الله، كن عونا لنا على طاعة الله، ولا تكن عونا لنا على معصية الله، ساعدنا على الخير، أعنا عليه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هكذا الله يقول لنساء رسوله، واذكرن تذكرن فيما بينكن العلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الكتاب والسنة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأطعن الله ورسوله. المرأة قد تخرب شعب وقد تصلح شعبا، قد تخرب الأسرة وقد تصلح الأسرة. المرأة إذا هداها الله كانت عونا في الخير، وإذا كانت شقية كانت عونا على الشر. فالله الله يا عباد الله، هذا ما هو إلا قطرة من مطر، وإلا كم نحن بحاجة إلى نصائح من الكتاب ومن السنة. كم هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة، فيه الوعيد لصنفين من الناس، الضرابين بغير حق، فقلنا فكيف بالذي يرفع السلاح على أخيه المسلم مازحا أو جادا، والنساء الكاسيات العارية المائلات المميلات. نسأل الله العافية والتوفيق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. وحيث أنه بقي في هذا الشريط متسع، فيسر تسجيلات السنة السمعية بالحديدة أن تكمله بهذه المادة.